يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد الغفور المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغرب الميامين وأصحابه لجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم في حرف الغين وأخريات هذا الحرف، ذكر ثلاثة أسماء. أظن أن يمكن يوجد فروق بينها، لكن نحن بالنسبة لحالة وقلة علمي قد لا أدرك هذا الفرق، لذلك أتكلم عن هذه الثلاثة الأسماء في جلسة واحدة إن يسر الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. في عشر غين قال رحمه الله تعالى: الغوث، الغيث، الغياث. تكون صادق معهم، يعني أنا ما أدركت في ذهني الفوارق المعنوية، الفوارق اللغوية طبعا كل واحد له وزن، وهي الثلاثة هي مأخوذة من كونها مصادر لغاث يغيث، واضح؟ والطلب لهذا الغوث يقال له استغاثة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم غيثنا في الملمات، و مما ورد في صحيح البخاري هذا ورد: فاستغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم عيسى ثم بي، يعني هذا يدل على مشروعية الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم. ما أنكر أنا أنه في بعض العلماء مع الاحترام الكامل لكن لا أعتقد اعتقادهم، قالوا أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، جعلوا هذا خصيصة لله سبحانه وتعالى. في أشياء مختصة بالله سبحانه وتعالى، واضح؟ في أشياء يمكن إطلاقها على غيره، هذه الأشياء التي يمكن إطلاقها على غيره من قوله تعالى: ليس كمثله شيء، نعلم نعلم علم اليقين أن إطلاقها على الله مغاير لإطلاقها على غيره، واضح؟ لما نحن نستعمل يعني الأحوال التعبانة مثلي، لما يستعمل الاستغاثة بأشياء دون الواقع وبعدين نجم نحن نحرمها على هذه الأشياء الشريفة النبيلة، هذا جمع بين نقيضين، واضح؟ أول شيء هذا النزول الانحطاط بالاستغاثة بأشياء، في مثلا ورد أنه فاستغاثه الذي هو من شيعته هذه بالقرآن، يعني في عندك ألفاظ قرآن يستعملت بمعنى الغوث وبمعنى الاستغاثة لغير الله سبحانه وتعالى، في عندك نحن نستعملها مثلا الجيش الفلاني استغاثوا فبعث لهم الخليفة الفلاني بعث لهم مددا، واضح؟ إذا كان هذا من أشياء الماديات، يا ترى أنا يعني ذكرني إذا أنت في عندك شيء، أنا ما أستحضر أنه هو في المعاني الروحانية وفي المعاني المعنوية ومعاني الشفاعة وفي المعاني العلوية يكون هذا الشيء مستحيلا أو لا يجوز ذكره، واضح؟ يعني أقولها لكم أنه للأسف هذا من أكثر الأسباب التي فرقت الأمة وجعلتنا شيعا وأحزابا. يا ريت الأمر توقف عند هذه الأمر عند هذه النقطة، لا، هو تعداه إلى نبذ بعضنا بعضا بالكفر، واضح؟ صرنا نكفر بعضنا لأجل هذا المعنى، لأجل هذه القضية، وهذا إذا كان مقصود فيه الإطلاق فالله سبحانه وتعالى أطلقه في كتابه على غير الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في أحاديث منها في صحيح البخاري وغيره، واضح؟ وإذا كان يعني في عندك أمر هو عظيم جدا بس مخلوق بظل هو المطر. في المطر قال بعض العلماء أنا ما أحفظ ذلك حتى ما أدعي دعوة ليست لي، إنه ما ذكر بلفظ المطر بالقرآن إلا بمعنى العذاب. لما يذكر بمعنى الرحمة شو يذكر؟ غيث، وهو الذي ينزل الغيث بعد ما قنط. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أطلق هذه اللفظة على مخلوق أعظم به، أنا ما بستنقص من قدر ذلك المخلوق الذي هو المطر هو الغيث، واضح ما بستنقص. لكن أنا بعتقد، أنا أعتقد وكل المسلمين ينبغي أن يعتقد من النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. واضح؟ لما تقول سيد الخلق شو يعني؟ يعني هو سيد المطر، هو سيد الغيث، هو سيد الغوث الذي طلبه المقاتل القائد الجيش الفلاني وأغيث به، وهو سيد أولئك الذين استغاثوا بآدم ثم بإبراهيم. واضح؟ ولما تقول عنه سيد الخلق كأن هذه الأمور تخرج عن مقام المناقشة أو المنابذة. واضح كيف؟ طبعا آخر معقد بيستعملوه يقولوا لك هذا مخالف لعقيدتنا، نحن كل شيء مخالف لو كان يعني بالبخاري لا تقلي عنه. واضح كيف؟ فهنا مشكلة، يعني نحن تأسيس هي شو سأوت عنا؟ أورثتنا مشكلة كبرى شاكي لما نحن ما أسسنا العقيدة كما ينبغي أن تؤسس. واضح كيف؟ دخل عليه أشياء وخرج منها أشياء. عند بعض الناس لما دخل عليه أشياء أضافوا إلى هذه الأمور الضرورية التي نسأل الله سبحانه على كلنا النجاة. يعني الواحد ما ينجو من عذاب الله في الآخرة إلا إذا اعتقدها كلية جملة. وأضحكي أنتوا يا جماعة العوام، والله أنا أشفق عليكم لأنه هذول المثقفين عقدوا لكم ياها كثير، بس أنا بشجع كل واحد منكم شو ما كان شغلته كلكم تعرفوا تفكوا الحرف. واضح كيف؟ قراءة العقيدة الصحاوية المتن فقط، أنا ما بطلب منك غيره. واضح كيف؟ مشان إيش؟ مشان تعرف الأمور والقضايا تعرفها بشكل مبسط بشكل واضح كيف؟ في عقيدة ألفها المرزوقي اسمها عقيدة العوام، قرأوا هيك أشياء. يعني ما مو ضروري أنت تقرأ لكتاب العقيدة هالسمك مثل ما فتت مثل ما طلعت ما فهمت شيء منه، لا. واضح كيف؟ القرآن بدك من القرآن في نور قرآني بذلك. قرأ سورة الأنعام، سورة الأنعام بتدلك على العقيدة التي طلبها الله، وهذا جانب من أمر دينك ينبغي أن تعرفه. واضح كيف؟ لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث مشهور سأله عن الإيمان وقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. واضح كيف؟ يعني هي أركان الإيمان الستة لازم كل واحد ممكن يعرفها. قد يكون ما أدري أنا حقيقة هذا الأمر، ينبغي أن يعرف شيئا من التفاصيل عنها، وأفضل مرجع عشان معرفة هذه التفاصيل عنها هي سورة الأنعام. واضح كيف؟ يعني تقرأ قرآن وتعمل ختم وتعمل ختمين وتعمل عشرة، شيء جميل كثير، بس خلي لك شوية مواقف بالقرآن، خلي القرآن يكون معلم لك مو بس سيد وباب الأبواب، لا يكون معلم. واضح كيف؟ كل القرآن معلم لك وينبغي أن نتعلم من القرآن. واضح كيف؟ لذلك أرجع إلى ما أردت أن أقوله، يعني هذا الأمر أدخل في قضايا العقيدة أشياء إضافية من قبل غيرنا ومن قبلنا، لعل تكون هي ما لا أساس في العقيدة. لاحظ كيف؟ ما لا أساس يعني حيث كونها ضرورية بجزء كل أساس من حيث أنه هي زيادة أو ترف أو شيء. ذكروا في العقيدة أشراط الساعة، ذكروا في العقيدة أشياء أخرى. هذه الأمور إذا واحد شكك في شيء منها ولا ينبغي له أن يشكك، قد لا يخرج هذا عن الإيمان. واضح كيف؟ بعدين نحن لما يصير تطرف بقابله تطرف. واضح كيف؟ في ناس شو ساولنا؟ ميعوا القضية كلها، كلهم هذول الإسلام كله بده يفوت الجنة. لا، لا كله الإسلام، لا كله بده يفوت الجنة. واضح كيف؟ ليش؟ لأن الإسلام له أسس معينة، له قواعد معينة، مو على كيف ولا على كيفك. لما تقول جنة إلك وأنت بابك بإيدك مفتاحة، أنت قرر القواعد اللي بدك إياها مشان مين يدخل من لا يدخل. لما يكون هذا لله سبحانه وتعالى وأعظم بالله، وكلنا لازم نخضع ونخشع عندما كل أمر خرج من عند الله سبحانه وتعالى، بدك توصل إلى أساس. لما يعني نحن بنفكرها شغلة سهلة، والله مو شغلة سهلة أبدا. يعني الله أرسل سيدنا جبريل وأعظم سيدنا جبريل مع 600 جناح، واضح كيف؟ أنزله إلى الأرض قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، قال أتاكم يعلمكم دينكم. شو هذا معناته؟ يعني هذا أنا فهمي اكتسب أهمية من الله. الله سبحانه وتعالى لا يضر شيء، نحن بنتضرر يا سيدي، نحن بنتضرر. أنا إذا إن شاء الله الله ما بيقدر علي ذلك، أنا إذا دخلت النار لو كل الناس دخلوا الجنة أنا بكون ضررت، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى لا يتضرر بهذه الأمور، فلذلك هذه الأمور نحن بحاجة لها، نحن مفتقرون إليها. إلا في ناس صعبوا علينا عندوا كثير معقدة، بس في كتب مبسطة ذكرت لكم مثال عقيدة طحاوي المتن مو شرح، واضح كيف؟ ذكرت لك عقيدة العوام للبرزوقي، رجع يا أخي اقراها. وكل واحد منا يعني احنا عم نشوفها كل يوم عم نودي شخص نجي نحطه تحت التراب، فكرت أنت خلصت السيرة؟ لا ما خلصت السيرة، بيجي ملكان أزرقان أسودان بيقولوا له من ربك؟ واضح كي إذا واحد شوي هيك عم يهز، واضح كي ما بيعرف يجاوب. لا تصدقني أنا، بس النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن قبل بيوم والحمار اهتز وكاد أن يركع بالنبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره، قال ليش؟ ليش السبب؟ شوف يعني بقدر بساطة بقدر عظمته وأهميته. قال ما تقول له في هذا الرجل؟ ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا بدك تأخذها من حيث العقل شلون يعني ما بده يعرف النبي؟ هو مقيم بالمدينة المنورة ساكن هناك، توفي قبل بيوم النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بعد بيوم، لاحظ كيف؟ هذا ليش؟ لأنه نحن جعلنا القيمة كلها للعقل، واضح كيف؟ والسلطان كله للعقل، واضح كيف؟ وهذا نقطة صحيحة. العقل مخلوق مثل سائر المخلوقات. أنا هلأ إذا بتقلي شو في وراء هذا الجدار والله ما بعرف شو في، ليش؟ لأنه عيني الله سبحانه وتعالى خلقها هي العين بس عشان تنظر هون، أما بعد الجدار بعد الشيء الكثيف ما بتستطيع تنظر. طيب العقل له محدودية لما لا؟ له محدودية، العقل له محدودية، واضح كيف؟ لما نحن نستعمل العقل وحاشا وكلا في ذلك لمحاكمة الله حاشا وكلا أو لمحاكمة النبي أو لمحاكمة القرآن، شو معناتها؟ مثل واحد أراد أن يسمع بعينه نفس الشيء، تقول له بالله اسمع أنت بعينك، اسمع اسمع لي اثنين أنا بدي اسمع بعيني، هي عطية من الله سبحانه وتعالى، وهذه العطية الله سبحانه وتعالى جعلها لشيء محدود. لما أنا استعملها بغير هذا الشيء الذي خلقت لها أنا أول ظالم لها، أنا الذي ظلمتها، واضح؟ ومثلها العقل، العقل عندما يستعمل بغير ما خلق له يكون مظلوم، والظالم هو الإنسان الذي صرفه. وأنا أقولها لكم بصراحة، الذين يتظاهروا بالعقل كثير هن أكثر الناس بعدا عن العقل. ليش؟ لأن بيصير مثل ما قال القرآن، بيصير الهوى هو الحكم. قال سبحانه وتعالى أرأيت في موضعين، موضع قال أرأيت من اتخذ إله هوى، والثاني قال أفرأيت من اتخذ إله هوى. شو يعني؟ يعني أنا بفهم من هذا الكلام أعظم إله من دون الله عبد هو الهوى، واضح كيف؟ لا تقول لي عقل، ولا تقول لي فهم، لا تقول لي تجربة، لا تقول لي علم حديث، لا تقول لي حضارة، كل هاي الأشياء تابعة لإيش؟ طبعا للهوى. ما حسن عندك هو قبيح قبل 100 سنة، وما قبح عندك لعل يكون حسن بعد 100 سنة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنه يأتي على الناس زمان بيكون منكر معروف زمان سيأتي، ومعروفهم زمان منكر زمان مضى، واضح كيف؟ الأمور نسبية ونحن لا نكاد ننفك عن هذه النسبية. أنا كيف بدي أتحرر من هذا الأمر؟ أنا أتحرر من ذلك عندما أجعل دليلي ومستندي في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هون أنا بتخلص من هذه المشكلة، واضح كيف؟ يعني قلنا هذا عجبني وهذا ما عجبني وهذا شكله ممنيح وهذا لاحظكي، هون تتغير الموازين. وهذه يعني أنا أقولها و أستحي من كلامها. النبي صلى الله عليه وسلم شو قالوا له؟ ماذا قالوا له؟ كما في البخاري، هدول خيرة الناس، صفة الناس، الله سبحانه وتعالى نظر في القلوب ودقاهم، قالوا له وبش أو باش الناس، النبي وبش أو باش الناس، واضح؟ يعني بعصره قيل له ذلك، وبعصور لاحقة يقال ذلك، وهذا كله باطل، ما حد باطل. ليش؟ لأن نحن عم نستعمل الهوى، عم نستعمل العقل فيما لم يخلق له، عم نستعمله في أشياء الله سبحانه وتعالى تكفل لنا بها. واضح كيف؟ مو كله مثل بعض، مو يلي نقل له كتاب جليل عظيم بالتواتر بالقطعية، مثل الواحد الذي غرق في أوهام كليلة ودمنة أو غرق في أوهام أسلين وليل، ما يمكن أن يكونوا مثل بعض هؤلاء الأشياء. وكل يوم سبحان الله كل يوم تظهر لنا معجزة جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم على صدقه. أنا ما بدي دليل على صدقه، لكن الله سبحانه وتعالى من عظمته وكبرائه وعلوه كل يوم يعني بدون مبالغة يظهر أشياء من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر أشياء من أنه هذا الشيء هذا الكنز. يا سادتي انتبهوا، لا تأخذوا كلامي، لكن انتبهوا إلى هذا المعنى. هذا المعنى أنتوا الله سبحانه وتعالى أكرمكم فضلكم وضع بين أيديكم كنز عظيم جوهرة لا تقدر بثمن. واضح كيف؟ ونحن أنا أقولها لكم أنا من تجربتي، معظم الناس لا يأبهون لذلك ولا يقيمون له وزنا ولا يعرفون قيمته. واضح كيف؟ يعني أنا ما أكره أن أضرب هذا المثال، لكن إذا عندك والله أنت عندك كمبيوتر من أحسن الإصدارات وأنت بس عم تستعمله مروحة مشان تهوي فيه، لا تمام عرفت تستعمله، أو آلة حاسبة عم تستعمله عرفان هذا الكمبيوتر. نحن هيك شأننا أو أقل يعني مع كتاب الله سبحانه وتعالى بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. شايف وين نحن اذا كان ما تبين لنا هذا من القران، هذا ليس من نقص في القران، هذا النقص وين؟ نحن فينا النقص، لان نحن ما عرفنا مقدار هذا الكتاب الذي انزله الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فلذلك اذا انا ما تكلمت في كلمه ارجع الى بحثي هون، ثبت في القران، ثبت في الحديث، وثبت في شمائله صلى الله عليه وسلم جواز إطلاق الغوث والغيث والغياث على غير الله سبحانه وتعالى. وإذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق فهو أولى وأحرى. ما بقول لك كل شيء هيك يعني، لا، في مثلا بالدنيا في ناس أعطوا مال بالدنيا أكثر مما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس كان يشبعون في صبح مساء وصار عنده كرش، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صار له ذلك. ما عم اقول لك على كل امور الدنيا، لكن هذا المعنى الغيثي واضح كيف؟ هذا اذا كان متمثل في مخلوق فهو اولى ما يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره. وهذا انا يحلو لي تكرار هذه القصه، قلتها لكم مرارا الان اذكركم بها ولن اطيل في ذكرى كلها. تعرفوا ماذا جرى للسيده حريمه ام النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع؟ كيف كان وضعيتها؟ كيف كان حالها في ذاتها وفي زوجها وفي ناقتها وفي رضيعها وفي أتانها؟ كيف كان الحال قبل إيش؟ قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وجوده. يقولون الدعاء، والله الدعاء عظيم، وقال ربكم ادعوني دعاء عظيم. لكن أنا بسأل نفسي هذا الدعاء مشان أنا يحطني على مقام العبودية؟ بجوز أنا عبد عاصي في جميع شؤوني، فإذا جيت أقول يا رب بخضع وبخشع وأبكي وتنزل قطرة، هذا العلي يكون من مقام الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن يا ترى الله سبحانه وتعالى بحاجة لهذا الأمر؟ ليس بحاجة لذلك أو لغيره، لا يحتاج إلى مذكر سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شفيع، ولا يحتاج إلى غيث، ولا يحتاج، لكن هذه أمور أسباب، وأنا هي قوانين وضع الله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى وضع في مملكته في شفعاء، هو بيقول بآية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في شفعاء. وضع قانون، بيجي واحد يقول لك ليش هو في ضروري يعني واحد يشفع؟ الله يعني لح ينسى مشان تذكره، الله سبحانه وتعالى بيعرف أكثر. نعم كل شيء ذكرته صحيح، لكن هيك سبحانه وتعالى جعل القوانين. واضح كيف؟ لما صلى الله عليه وسلم بكى ليلة كاملة ان تعذبه فانهم عباده فتغفرهم، ونزل سيدنا جبريل، شو قال له جبريل؟ ماذا قال له جبريل؟ قالوا ان ربك يسألك وهو اعلم. هيك الترتيب، بتقول ليش يسأل اذا هو اعلم؟ هيك القانون، عجبك عجبك ما عجبك هيك القانون الذي سيجري، وهذا القانون سيجري علي وعليك في الآخرة شئنا أم أبينا. فلذلك شتان في عالم الآخرة من له شفعاء ومن لا يعرف شفيع. واضح؟ شتان في عالم الآخرة من له أخلاء ومن ليس له أخلاء. بيقول سبحانه وتعالى في ذلك الأخلاء يومئذ يوم بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شو يعني؟ يعني في أشياء مو نافعة أبدا من نفس التصرف نفس الفعل. واضح كيف؟ اجتمعنا والله بالطريق واضحين؟ هذول من زمرة المتقين، فخلتهم قائمة الدنيا والآخرة، وبجوز ينفعك في أكثر في أعظم مأزق يعرض لك، والآخر اجتمعوا بالطريق، لكن خلتهم ليست كذلك، فهم بعضهم لبعض عدو. واضح كيف؟ في بالآخرة في عملة وفي أصدقاء وفي اتصالات وفي شفعاء وفي أشياء نعرفها وفي أشياء كثيرة ما نعرفها، لكن نحن شرفنا الله سبحانه وتعالى بمعرفة هذه الأمور في كتابه العزيز وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن بالنسبة للبشرية نحن نعتبر أغنياء بالمعرفة، عندنا غنى بالمعرفة في الأمور المستقبلية التي ستحصل لنا. الأمور المستقبلية أنا ما بقصد فقط في الآخرة، أنا بقصد ما سيجري في الدنيا، الذي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك في كثير من أحاديثه، وما سيجري في عالم البرزخ وما سيجري في الآخرة، كل أمور مستقبلية نحن جد أغنياء فيها غاية الغنى. واضح كيف؟ سواء علمنا أعرفنا أو لم نعلم. النبي صلى الله عليه وسلم، هلا كلكم انتم تشهدوا انه ما فرط في اداء الرساله ولا فرط في تبليغ الرساله طرفه عين، معناته لما انا ما عرفت شو معناته الخلل مني. واضح كيف؟ ليش؟ خليني احكي معكم، يعني انا ما كثير بحب هالكلمه. ليش؟ لانه انا لما بدي اربي ولدي خليه يتعلم لغه، شايف كيف؟ احسن ما يتعلم لغة، مو هيك؟ بدك يتعلم لغة، هاي اللغة قديش بيستعملها؟ بجوز ما يستعملها منه، بجوز يتفاصح أمام قوم بكتير من المجالس. لما واحد يحكي باللغة شو بيقولوا؟ بيقولوا هو مو حديث أصلا، ما تعلموا لغة قوم أمن مكرم، هذا اللي عرفوا من اللغة، شايف؟ هذا ما بيعرفوا، بجوز ما يستعملها منه، بجوز يستعملها بعض السنوات إذا كان كتير هو ساعد. طبعا هو المسبب الأسباب والرازق والمعطي هو الله سبحانه، ما هي اللغة اللي تعلمها، لاحظوا كيف؟ نجي بعدين في أسباب أخرى، أسباب الله سبحانه وتعالى جعلها مسوغا لنا لكي ننجح في سؤال قبلنا وننجح بعد ذلك. هذه الأشياء نغفلها، خليه يتعلم لغة يا أخي، شايف كيف؟ معلش لو خسر دينه بعدين بكره لسه لاحق، لاحق لسه عم يصلي، وين لاحق؟ هذا مشي بالطريقة نزلت على راسه بالأوكي كسرت راسه، واضح؟ وين اللاحق هذا؟ السابق واللاحق اجتمعوا مع بعض، لاحظوا كيف؟ يعني نحن وهذا الواقع لعله يكون، ما أدري. طبعا نحن ذكرنا القلوب في الدرجة الأولى، بس هذا من المميزات بيننا وبين الصحابة. ساداتنا الصحابة كان كلما عرض لهم أمر دنيوي واضح يقول لك لاحق، هذا بيصير إذا ما صار اليوم بيصير بكرة، لاحظت كيف؟ وإذا كان عرض لهم أمر ديني يا لطيف دغري بيتمسكون به. أضربكم عليه مثال ورد في الحديث، ما أدري مدى ثبوته، أنه سيدنا أحد الصحابة اشترى جارية بأجل لشهر، يعني بيدفع الثمن بعد شهر، هو كان هذا الصحابي دون 20 من العمر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا شو قال: انظروا إلى فلان طويل الأمل. طويل الأمل شو يعني طويل الأمل؟ قال شهر. واضح كيف؟ نحن هلا مو أنتوا الله يعينكم، أنتوا بس كنتوا تعدوا وتسكتوا وينزل هالكلام رشا عليكم كلكم، واضح كيف؟ مو أنتوا في ناس من اللي بيتكلموا وبيعدوا بمكاني، هذا بيقول لك لا أنت لازم تعمر دنياك، هذا بيقول لك كذا، بيكون واحد شوي يعني ما في منكم واحد قصير أمل، بيكون واحد نص على نص يعني الأمل عنده، بيجي لما يحضر درس شو بيصير معه؟ بيبني له صرح من صروح الأمل لا يوجد له مثل. بيجي بيطلع بالناس الجامعة تخلط السيارة شو بيصير؟ هذا الصرح تهاوى مباشرة، هي الحقيقة. يعني إذا لا أنتوا إن شاء الله الله بيسلمكم، لو طلعتوا كلكم وما حدا خبط السيارة شو يعني؟ لح تعيش 100 سنة؟ لا، ما في 100 سنة في علم الله، ما في 100 سنة، لأنه الله سبحانه وتعالى جعل قواعد، جعل أصول في هذه الدنيا، وكلنا ماشيين على الأصول. يعني أنا شو يعني لخالد أبي وجدي وأبو جدي أنت توفوا، واضح كيف؟ وين قبورهم؟ هذا موعظة لي، هذا درس لي، أنه أنا ماشي على نفس الخط، أنا ماشي على نفس النهج، ما هعيش والله أنا أعمر 1000 سنة، يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، لا، ما في هذا الشيء. هذا بجوز يكون في رغبة في تمني لذلك الأمر لكنه لم يحصل واضح. فلذلك يا سادتي استفيدوا من هذا الكلام، استفيدوا من كلام الإمام القسطلاني. الإمام القسطلاني إمام معتبر في علم القراءات وفي علم الحديث وفي علم الفقه وفي في في شغلة ناقصنا كثير اليوم. إمام القسطلاني كان مربع، مو مربى يعني ما بيحكي حكي بذيء بيقول حمار، لا، شو معنى مربى؟ يعني منكسر إلى الله سبحانه وتعالى. لما صار مشكلة بينه وبين رجل آخر من أهل العلم، شو فعل القسطلاني هذا جبل العلم هذا اللي أنا بالنسبة إلي جبل العلم، ماذا فعل هذا القسطلاني؟ راح صار يقبل أقدام ولا ذاك الرجل. هاي أصنع شايف كيف؟ هاي أنا بنظري هاي اللي بتعمل الرجل رجل عند الله سبحانه وتعالى. والله أنا سمعت من رجل كان يعني عم يقرئ على الملة الأخرى واضح كيف؟ قال إنه سيدنا عيسى صار نشوف له رجليه، شايف؟ محتمل يعني الأرض وأنت وجودك على الأرض مو مشان تكون رب تعمل رب، مو مشان تقول أنا ربكم الأعلى جواها، لاحظ؟ لا، أنت هم بدك تخضع، بدك تكتب. شو قال سبحانه وتعالى؟ شو قال؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. هاي مثلا سيدنا عيسى إذا ثبتت عنه، إذا تتوافق مع كونه عبدا لما لا تتوافق، واضح كيف؟ أما الكبرياء والعنفوان والهذا اللي نحن عندنا هذا ما بيتوافق، لا ما بيتوافق مع العبودية بوجهه. بقول أنا الله أكبر، واضح كيف؟ وبيقولوا بقلبي في أشياء كبيرة كثيرة للأسف والله أقولها بمرار في فمي، واضح كيف؟ أكبر من الله بتكون بفمي باعتقادي. أنا برتكب الحرام لأنه هذول 100,000 ليرة استفيد منهم أكثر من أنه خاف الله. هيك يا عبد الشوم يا عبد الشوم، يعني هي لو أنت استفدت ولو مشيت الأمور على كيفك، شو صار بالدنيا واستغفرت الله وتبت بعدين، شو صار بالدنيا؟ صار يا سيدي أنه الله سبحانه وتعالى ورجاك أنه أنت لا بتحب الله ولا بتعرف الله ولا لك شغل مع الله بدوب. لا تحط حالك هذيك النوب، شايف كيف؟ حط حالك مع الزبالة، حط حالك على ربض الجنة. في ناس في ربض الجنة، في ناس في وسط الجنة، في ناس في أعلى الجنة. لا تحط على نفسك، لا، نحن أخذين دين ودنيا، شايف كيف؟ أخذين دين ودنيا بسكرينا. نحن عم نضحك عليكم ويوم القيامة نضحك على الله، حاشا وكلا، واضح كيف؟ والله أنا ما كنت أعقلها لولا ما ذكرت في الحديث. قال شو؟ بيقول له لله سبحانه وتعالى أنا ما بقبل شاهد إلا بنفسي. كل هذول كذابين، الملائكة والأنبياء كلهم كذابين، هو الصادق هذا مستر مدري شو اسمه، وهذا هو الصادق فقط. بيقول له بدك شاهد من نفسك، يعني الله بيعجز هذا الأمر، بدك شاهد من نفسك. طيب يخبسوا له لسانه، تبدأ الإيد تحكي، تبدأ الرجل تحكي، تبدأ العين تحكي. لما يفكوا لسان بيقولوا سحقا لكنا فعكنا كنت أناض. يعني شو شلون أنا هذا الذي تأصل في خداع الله سبحانه وتعالى في الدنيا ظن كاذبا مقيتا أنه يستطيع أن يخادع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك ورد بالتفسير، قرأوا بالتفسير، في بعض ناس الله سبحانه وتعالى يسوق إلى مشارف الجنة. مشارف الجنة الله يطعميكم إياها كلكم، واضح كيف؟ مو مثل نحن ما من هذا، شايف كيف؟ مشارف الجنة الروائح بتصيغ الريحة وبيصير في هواء وذشو بيصير في أصوات جميلة، ووصلوا على مشارف الجنة ثم أخذ بهم إلى النار. يقولون هنا بيقولوا يا رب يعني لا شك عملت معنا لو أخذنا للنار دغري فرد مرة أحسن من هالشوفة اللي شفناها والسمع اللي سمعناها، لا بدنا نطقها لأنه على الهد. لا، بيقول هكذا فعلتم في الدنيا وأنا أفعله بكم اليوم هكذا أو كما قال، واضح كيف؟ على هيك عم يعملوا بدون مسؤولية، بدون وعي، بدون فهم، بدون معرفة لطبقتهم وطبقة الأشعة. فلذلك سادتي حتى نجعل الكلام الطويل قصير، نحن لازمنا ترباية، واضح كيف؟ ثانيا نحن لازمنا خضوع وانكسار إلى الله سبحانه وتعالى. هلا نحن ما ننكر انه في هذه البلدة صار بعض المصائب وكذا، لاحظوا في بعضهم شو اورثتهم، ماذا اورثتهم هذه المصائب؟ اعتراض على الله، وكفر بالله وإلحاد بالله، وهذا لا، في عندك طريق عظيم أسهل بكثير. شو هو؟ هو أنه أنت تنكسر إلى الله، أنه أنت تخضع إلى الله، أنه أنت تبكي. بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث أظن أنه صح: يأتي على أمة الزمان لا ينجو إلا من دعا كدعاء الغريب. فنحن بحاجة إلى هذا الانكسار، بحاجة إلى هذا الخضوع، بحاجة إلى هذه المعاني من معاني الانكسار إلى الله سبحانه وتعالى. شو هي؟ لما الله سبحانه وتعالى يكرم عبد من عباده بشيء يقول لك هذا شفيعك، هذا غوثك. واضح كيف؟ هون بتبين. واضح كيف؟ اعظم شخصيه منت الله بها على وجوه سيدنا النبي. سيدنا النبي شوف، شوف الاقوال فيه، يمكن الاقوال فيه متباينه. في ناس شو شافوا؟ شافوا يتيم ابو طالب. واضح كيف؟ في ناس شافوا انه هي كان العرب، الله يرضى عنهم العرب، شايف كيف كان وصلانين بالحضاره لدرجه بس بده قائد يقوده، اجى النبي وقاده. شايف كيف؟ في ناس شافوا عبقري. لا والله، هو نبي ورسول من الله سبحانه، هو شرف عظيم. واضح كيف؟ شرف عظيم. صاحب الدنيا استوعب هذا الأمر. لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على قبيلة بني عامر ردوه كما رده سائر العرب، فلما رجعوا إلى شيخ لهم، شيخ يعني مو صاحب دين، لا شيخ يعني كبير بالسن، لما رجعوا إلى شيخ لهم وذكروا لذلك، شو قال لهم؟ قال لهم: هل لهذا الأمر من تلاف؟ والله ما ادعاها إسماعيل ينقض، والله لو أخذت هذا الرجل لأكلت به العرب. مصلحة دنيوية، لكن شاف عند سيدنا النبي في عطاء مو موجود عند الآخرين. قال له: هذا الشخص أنا أتبعته كل العرب. لا، نحن طلعت شغلتنا قصتها مو شغلة عرب. واضح كيف؟ شغلة عالمية طلعت. الإسلام دين عالمي. إن الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. مو شغلة عرب، ولا شغلة أكلت العرب، ولا شغلة مصلحة دنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم أتانا بشرف الدنيا وأتانا بشرف الآخرة. واضح كيف؟ ولما نحن ننظر بزاوية ضيقة إلى مضمار هذه المضامين، هذا غيث من الله سبحانه وتعالى. هذا الغيث كما قلته لكم كان في زمان رضاعه صلى الله عليه وسلم لآل حليمة، كان في زمان كما ذكرته في درس ماضي، كان في زمان طفولته عند أبي طالب. واضح كيف؟ كان في زمان شبابه وكهولته عند السيدة خديجة. هلأ في كثير ناس بيقلوا له أدب. شو بيقلوا له أدب؟ قال: السيدة خديجة وهبت مالا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش انت عفان من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله والله انا اقسم منه، شايف كيف؟ لو وهبت مالا ما بيقبله صلى الله عليه وسلم. غني بالله، شو بدك تعطيه؟ انت ايش بدك تعطيه يعني مشان يقبله؟ يعني هذا ميزان مادي بحت. السيدة خديجة وهبت مالنا، يعني شو صار كأنه النبي تزوج سيدة خديجة طمعة، زواج الطمع بس مشان يأخذ هذا المال. واضح كيف؟ هذا السيدة خديجة كانت متحرقة متشوقة تنتظر، قيل لها أنه هناك نبي سيبعث. واضح كيف؟ وهي متحرقة متشوقة لهذا الأمر. حتى ورقة بن نفل بن عم، أنا ما لي حافظ الأبيات، بيستبطئ لوينه هذا الرجل اللي حكيت لنا عنه وكذا. واضح كيف؟ فالله سبحانه وتعالى أكرمها بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف لا أنتوا بس قارنوا لي إياها، شلون هالنظرة هي الخديجية العظيمة وبين نظرة إنه عطته مصارية، كتبت له شيك يعني بالمصاري وختمته وعطته إياه. لاحظت كيف؟ شو رأيكم بهذا؟ واضح كيف؟ وقد ذكر ابن حجر، حافظ ابن حجر في فتح الباري عن تاريخ مكة للفاكهي، حتى سيد النبي استغرب انه من العمل الذي تعمله السيدة خديجة، يعني مو هذا عمل زوجة لزوج ابدا. فقالت له: اني اظنك، انا بنقل الكلام بالمعنى، انه انا بظنك انه انت نبي هذه الامة. فقال لها صلى الله عليه وسلم مع علمه، لأنه لما كان عمره 10 سنين عرف أنه نبي هذه الأمة، لما سئل صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك. هلأ بيقول لك: لا ما أعرف، خليك على على على جهلك ما عليه شيء، لكن لا تنسوا بالجهل للنبي صلى الله عليه وسلم. عرف انه نبي وهو ابن 10 سنين، لانه لما سئل عن ذلك انه متى عرفت اول مره انه انت نبي، واضح هو اجاب بهذا الحديث. نعم، فقال لها صلى الله عليه وسلم، يعني شوفوا من باب الانصاف، من باب الميزان الكامل، من باب الكلام الذي لا يمكن ان يتقال، قال لها صلى الله عليه وسلم: ان كنت ان كان النبي غيري فإن رب ذاك النبي لن ينساك، وأما إذا كنت أنا النبي فسوف ترين، بتشوفوا شو بدي يصير. واضح كيف الفكرة؟ يعني ارفعوا حالكم شوية يا أخي، حاجة انحطاط، حاجة تسفل، لسه كل واحد منا بده ينزل تحت التراب في يوم له، فلذلك هلا ارتفعوا شوي حلقوا. واضح كيف؟ يعني هل يستوي الذي هدفه في هذه الدنيا إرضاء الله سبحانه وتعالى، اللي هدفه جمع حطام من الدنيا، بيستوي هذا بوجه من الوجوه؟ واضح كيف؟ نجعل سيدنا النبي كمان ساعي وراء حطام الدنيا، سيدة خديجة عطته مالها، خذ يلا تصدقت عليه بمال، لا لا مو صحيحة، هو كان غيثا لها. واضح كيف؟ لما هي الله سبحانه وتعالى أكرمها بهذا الزوج العظيم بأبيه وأمي، هذا غياث للسيدة خديجة. لما كفار قريش اختلفوا في من يضع الحجر وكادوا يقتتلوا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، كان غياثا له. تصور لو كان قبيلة قريش اتقاتلوا وعملوا أحلاف وقطعوا رؤوس بعض، واضح كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان غيثا له. سادات الأنصار وقعت عليهم الواقعة، قتلوا رؤوسهم، بقيوا بدون رؤوس. كان في النظام القبلي العربي يلي راحوا رؤوسهم ما بيسوى شيء، القبيلة ما بتسوى شيء. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمعنا الله عليك فلا أعز منك. هذا غيث، غيث أتاهم من عند الله سبحانه. ما في يعني ما دمرت، اتحطمت كل هاي المدينة التي يقال لها يثرب، كلها راحت، ما صار في شيء. إجا النبي صلى الله عليه وسلم أحياها من جديد، أعطاها اسماً جديداً، وأعطاها روحاً جديداً، وأعطاها صحة جديدة، وأعطاها، واضح كيف؟ هذا غيث كان لهم، غيث لهم. واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. أنا نظري لو كان أي واحد فعل فعلته صلى الله عليه وسلم كان قطع رؤوسه وجمعهم عمله حكومة. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ زروا إلى معنى الغياثية في ذلك. قال: يا اللهم أزقت أول قريش النكالة. ليش؟ لأن قتل بعض أشرافه ببعض غزوات، فأزق آخرها نوالا. واضح كيف الفكرة؟ شو هذا المعنى؟ اللهم أزقت أول قريش النكالة فأزق آخرها نوالا. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو. أنا اعتقادي دعوات سيد النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فهو غيث لذلك. هذيك اليوم كانوا عم يقرأوا لنا بالسيرة كيف انه لما هاجروا ساداتنا مهاجرة الحبشة، هاجروا الى الحبشة، كيف زعماء قريش كيف نظرته للامر، شو نظرته للامر؟ يعني نحن اذا اخذنا هالكم راس من هدول يلي هاجروا الحبشة وقطعناهم بنكون نحن عملنا انتصار شديد. بينما سيدنا جعفر بن ابي طالب لما تكلم من قبل المسلمين شو قال؟ نحن كنا بزمان جاهليه وكان بعضنا يقتل بعضا وكنا نعمل هيك وكنا نساوي هيك، فاكرمنا الله بنبيه. شايفين يعني شايفين الكلام؟ هذا يعني اظن الانسان لو اوتي جزءا من جزء من عقل يدرك هذه الامور، يدرك هذه المعاني من كونه صلى الله عليه وسلم غوثا وغياثا لهؤلاء الناس الذين وجدوا بينهم. في حديث رواه بقي ابن مخلد في مسنده وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، وأظن قال رجال ثقات، لا تفكروني أنا بس هم حديثين ثلاثة اللي أنا هيك يعني بروي عليهم، لازم الله يجعلنا نروي على كل الأحاديث، ما تفكروا أنه يعني هلا أهل علم وكحافظ أنا مجمع، لا لا لا لا لا تظن هذا الظن. واضح كيف؟ اجتمعوا هدول وفد شيبان، قبيلة شيبان، قبيلة عربية عندهم عزوية وعندهم كبرياء وكذا، اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده، كان عندهم عقل شايف كيف؟ يلي أول وكل يلي جاوبوا جاوبوا النبي بإيش جاوبوا؟ يلي قلتلكن عليه من قبل بالهوى، ما حدا جاوب بالعقل، هدول جاوبوا بعقل، ما بقول لك لا، جاوبوا عقل، قالوا لو والله شوف نحن إذا بتحب نحميك من ناحية العرب قادرين على حمايتك من ناحية العرب، لكن من ناحية العجم هلا ما بنعرف شو بده يصير. هذا حكي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا الدين ما بياخده إلا من حاطه من جوانبه، ما في هيك وهيك، بياخده على أطلاقه. قال له السنة الجاية نجي. بالرواية قام من مجلسه إلى مجلس الأنصار، هذول الأنصار لا هوى ولا عقل، قلب في قلب محب. قالوا له إذا اجتمعنا عليك فلا أعزمك، في قلب محب لهذا الرجل، ما قام من مجلسه حتى بايعوه صلى الله عليه وسلم. قال له سيدنا العباس، قال له هذا الرجل عزيز في قومه وفي من عشيرته لهلا عم يحموه، شوفوا إذا أنتم تتركوه من هلا، قال له لا مشان نحن نعرف ندبر حالنا. لاحظوا كيف؟ بس هو أبى بأبي وأمي، يعني هو بيقابل المعروف بمعروف أكبر منه، أبى إلا الانحياز إليكم، حب هذيك الأرض صلى الله عليه وسلم، أبى إلا الانحياز إليكم، فإذا كنتم مسلمون فأسلموه من الآن، وإلا أم قال له شو قامت يا عباس، قامت ربع أخر إذا والله لنمنعنهم مما نمنع منه أزورنا. والأزر مو الإزار، لا، النساء كناية عن النساء، والنساء مو مثل هلا يلي عم ياكلوا لحم خنزير وكذا، وشو يعني النساء وتسرق الفواحش كذا، لا، النساء بالنسبة لهم هي الحياة كلها، الإنسان بيموت شان عرضك. واضح؟ قالوا والله لنمنعنهم مما نمنع منه أزورنا. واضح كيف؟ لا بعدين أي أنا والله بستغرب منها، بس هيك الحب بيعمل. قالوا له يا رسول الله هيك يعني هنا نعدوا حيلة. قالوا له نحن بيننا وبين الناس يعني البقية العرب في عهود ومواثيق حنقطع كرمالك، فهل عسيت إن أظهرك الله على في عندهم يقين بالحصار صلى الله عليه وسلم، فهل عسيت إن أظهرك الله على قومك أن تذهب وتدعنا؟ شايف يعني من أول اجتماع مع سيدنا النبي أو ثاني اجتماع شو خايفين أكثر شيء؟ خايفين هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم ويرجع، بدهم يشارطوا إنه ما في رجعة بتروح عند دي. فقال معاذ الله، صاحب الوفاء شو قال؟ معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا سلم لمن سالبتم وحرب لمن حاربتم. واضح كيف؟ يا سيدي إذا أنت بتنظر لمصلحتك الدين الدنيوية إذا بتنظر لمصلحتك الدينية، واضح كيف؟ ما في معامل غير، لا تقل لي أنا والله بخلط عليك وكذب عليك وبجوز هرت منك مصاري، واضح كيف؟ لا تقل لي فلان، لا تقل لي في أخي، لا تقل لي في ابن عمي، كلنا أما شايف كيف وفاء صلى الله عليه وسلم؟ إذا نحن منحب وطننا ذرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أضعاف مضاعفة، لما خرج من مكة ووصل الجحفة دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، خالف الكلام اللي تكلمه. هلا أنت لما تروح تزور سيدنا النبي وين بتروح؟ بتزوره بمكة لما بالمدينة؟ ما خالف الكلام، عاش أكثر من سنتين أو أكثر من سنتين عاش بعد فتح مكة وما رجع. ليش؟ لأن عطاه نون، قال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم. كان غيثا لهم أم لا؟ والله كان غيثا لهم، مثل ما أنتوا عم تشوفوا هيك هالقصص التاريخية وحكاية فلان وحكاية فلان، أنتوا تأكدوا كل واحد منكم يقبل بصدق على هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يرسله له غيثا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ هذا الغيث، هذا الغوث، هذا الغياث موجود قائم. إذا أنا ما شفته الخلل مني، إذا أنا ما شعرت فيه الخلل مني، إذا أنا وقعت في مأزق الخلل مني. ليش؟ فلذلك في واحد نسيت اسمه الآن ألف كتاب، شو اسمه؟ مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام. معظم القصص اللي ذاكرها خرافية، طبعا كل القصص خرافية لا تقراها، شايف كيف؟ معظم القصص اللي ذاكرها وين ذاكرها؟ ذاكرها عن وفاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. شو معناتها؟ هذا الكتاب بغض النظر عن حجمه وكميته، بذلك إنه هذه القصص التي وردت في غوثه وفي غياثه صلى الله عليه وسلم بعد بدون وفاته وبعد وفاتنا، واضح كيف نحن اللي ميتين، لاحظ كيف، فهذا قائم، هذا الأمر قائم، لكن نحن نغفل عنه، نحن لا نعطي هذا المقام حقه، واضح كيف. وهذا سواء نحن كنا جانبا فيه وضعنا فيه جهدنا أو لم نكن كذلك، هو متوقف؟ لا مو متوقف. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول كمان هذا الحديث بالهيثمي، بيقول رواه البزاوي رجال ورجال الصحيح، هيك قال الهيثمي الحافظ الهيثمي، شو الحديث؟ حياتي خير لكم، تحدثون يحدث الله لكم، فإذا مت كان موتي خير لكم، تعرض علي أم أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من شر استغفرت لكم. هلا يلي مو كتير قابض هالشغلات بشوز ما يعرف قيمتها، لكن مثل مني واحد صار على حافة أبره، هذا أهم شيء عنده، شو عنده عمل صالح شو عنده عمل غير صالح، واضح كي كل عمل صالح يرجو من الله سبحانه وتعالى القبول. والله أنا عملي راضى، حتى العمل الصالح عم بحكي على العمل الصالح، لما الله لما حضرة سيدنا النبي بيحمد الله إذا كان هذا اعتبر هذا أرجل القبول من الله، أنا كله هذا البناء اللي بنيته والصرح كله هذا نفخة ما بيسوى، لما بيجي حمد النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جعل القبول فيه، وهذا لازم يهم كل واحد منكم. ما هو وجودك في الدنيا؟ أنت ليش وجدت في الدنيا؟ قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول مظهر من مظاهر العبادة أن تمتثل ما أمرك الله به وأن تجتنب ما نهاك الله عنه، وهذا اللي عبر عنه سيدنا النبي بالخير والشر في الحديث، فما وجدت من خير حمدت الله تعالى، شايف كيف؟ والله أنا بشوف هذا الحمد منه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسوى كل عملي من أول لآخر وعمل آبائي وأجدادي إلى سيدنا آدم، لاحظت كيف؟ بعدين هذيك أهم كمان، وما وجدت من شر استغفرت لكم، بيستغفر هذا، قل لي بربك، هذا من الغيث لما مو من الغيث، قل لي بربك في أنا عملت شيء أنا ما عملت شيء أنا، لاحظت كيف؟ إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله، أغاثنا بذلك، واضح كيف؟ بعدين لا ختير لا تأخذوني، في واحد حفظني بيت سيدنا حسان ابن ثابت كان يقوله في مراسي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يعني أنا والله ما أنسيته البيت لأنه لو أدمى كررته بنساه، لا صرت واضح كيف، بمعنى أنه نحن لما كنت أنت حي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنت غياثنا وأنت ملاذنا وأنت واضح كيف، وإذا نزلت ملمة يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي غيرهم، كان إذا نزلت لأحدهم ضائقة شو أول شيء؟ والله لآتينا رسول الله، إذا واحد حكى معه كلمة ما عجبته شو بيقول؟ والله لآتينا رسول الله. واحد من ساداتنا الصحابة لقي امرأة من مهاجرة الحبشة، قال لها نحن سبقناكم إلى الإسلام سبقناكم إلى الهجرة فنحن أولى برسول الله منكم، قالت له أنتم كنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، ونحن كنا عند البعداء الغرباء، والله لآتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدي روح أشكيك أنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتته صلى الله عليه وسلم فقال للناس هجرة ولكم هجرتان، واضح كيف؟ يعني هدول اللي بياخذوا ثواب هجرة واحدة قديش يعني قد ما فتحت إيدي أكثر بيكون إن شاء الله ثواب الهجرة، واضح؟ أنتوا لكم هجرتين. شو بيقول الراوي؟ فرأيت الناس زرافات ووحدانا يأتون هذه المرأة ليسألونها عن هذا الحديث. هذا من الغيث لما لا، هذا من الغيث. بالنهاية في واحد شو بيقول لك؟ بيقول لك هي كلها قصص خرافية، وهذا الحديث فيه أبو سعيد البلوطي ضعيف، وهذا الحديث فيه أبو كامل المنفلوطي كمان ضعيف، وهذا الحديث فيه شيء، هذا في حديث عندك بالبخاري، واضح كيف؟ هذا في حديث بالبخاري، لا في منفلوطي لا في بلوطي فيه، لاحظت كيف؟ شو بيقول فيه صلى الله عليه وسلم؟ أتاه أعرابي وطلب منه الغيث لأنه هدول أهل البادية بجوز نحن ما نميز هذا الأمر، لكن أهل البادية إذا نزل المطر كل الخير بيجي، واضح بيصير في أكل وبيصير في ملابس وبيصير في مسكن، مو هيك؟ كله بيأخذهم للغنم، الأكل والملابس والمسكن بالإضافة للماء، واضح كيف؟ فلما دعا صلى الله عليه وسلم ونزل الغيث قال من منكم يذكر قول أبا طالب؟ قالوا أكأنك يا رسول الله تعني قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاف من كل جانب فهم عنده في نعمة وفواضل. هذا البيت مو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألفوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشار إليه. وين أشار إليه؟ على المنبر، واضح كي أشار إليه على المنبر. أنت اللي ما بعرف على حسب فهمك وحسب هذا في معنى الغياث والغوص لما ما في معنى الغياث والغوص، واضح كي هذا قيل على المنبر رواه البخاري. هلأ أنتم اعملوا مظاهرة كلكم وقولوا هذا الحديث ضعيف، البخاري صححه، شايفين أنتم كلكم يعني ما بتوزنوا شيء بالنسبة للبخاري. البخاري صححه وقال ذلك في صحيحه، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الشريف. منبره وينه؟ هذا منبره صلى الله عليه وسلم، منبري على حوضي، بيقول صلى الله عليه وسلم منبره صلى الله عليه وسلم سيكون على حوضي يوم القيامة. قال من منكم يذكر قول أبي طالب؟ شو قول أبو طالب؟ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وأختم كلامي بقول المادح، واضح كيف؟ هي إن شاء الله نتحقق. يعني شايفين هذا عمل ياءات الإضافة كلها بأشياء تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن انحرمنا منها نحن جد محرومين. شو بيقول؟ ثمالي ومأمولي ومالي وموئلي، ملاذ غياث مستغاث مؤمل، بشير نذير مشفق متعطف رؤوف رحيم شاهد متوكل، واضح كيف؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.